بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، مع قاعدة أخرى من قواعد السعادة. وقاعدة اليوم بعض آية من كتاب الله عز وجل تكررت في القرآن أكثر من مرة بأكثر من صيغة وصورة، وهي قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه قاعدة قرآنية عظيمة تؤسس لمبدأ من أشرف المبادئ، وهو مبدأ العدل. قاعدة طالما استشهد بها العلماء والحكماء لعظيم أثرها في باب العدل والإنصاف. أما معنى الآية باختصار ومعنى القاعدة، أن المكلفين إنما يجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل أحد خطيئة أحد ما لم يكن سببا فيها، وأنه لا يحمل أحد خطيئة أحد ما لم يكن سببا فيها. وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. وحينما تتأمل في الآية تجد أن الله عز وجل عبر بكلمة الوزر عن الإثم، قال: لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يتحمل إنسان ذنب آخر وإثم. لماذا عبر بالوزر؟ الوزر هو الحمل، الحمل يعني ما يحمله الإنسان، وهذا إشارة إلى أن ما يفعله الإنسان فإنما هو كالحمل الذي يحمله على ظهره، وهذا موجود في قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. فيتخيل يتخيل ثقيلا على نفس المؤمن، وهذا علامة على قوة إيمان العبد حينما يستحضر خطر الذنب وأنه ربما يكون سببا في هلاكه، فهذا دليل على وجود الإيمان في قلبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو في البخاري: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب مر بأنفه فقال به هكذا. حينما يجد الإنسان نفسه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه الجبل، والجبل إذا وقع لا يبقيه حيا بلا شك، فهو يخاف من الذنب كخوفه من الجبل بسبب تعظيمه لله سبحانه وتعالى. أما المنافق فلاستهانته بالذنوب، وهذا أيضا فيه استهانة بقدر الله سبحانه وتعالى، يرى الذنوب كأنها ذباب مر بأنفه فقال به هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة القرآنية ليس من خصائص هذه الأمة المحمدية فقط، بل هو عام في جميع الشرائع، كما في قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، انتبه، وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولعل البعض ربما يشكل عليه أمر، وهو في القرآن أيضا في قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وفي قوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لعل البعض يقول: طيب كيف أنت تقول قول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى وهذه الآيات تقرر معنى آخر؟ نقول: هذا لا تعارض بينهما، بل لا تعارض بين آية وأخرى في القرآن أبدا، بل ولا تعارض بين آية وحديث صحيح أبدا. طيب ما المراد بالآيات الأخرى؟ ما معنى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. الآية الأخرى تبين: ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذن هذه الأوزار التي تحملوها مع أوزارهم هي أيضا من أوزارهم لأنهم تسببوا فيها. فالإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب وإثم الذين أضلهم بقوله أو بفعله، فدعاة الهدى لهم ثوابهم وثواب الذين كانوا سببا في هدايتهم، ودعاة الضلال أيضا عليهم وزرهم وأوزار الذين كانوا سببا في إضلالهم والعياذ بالله تعالى. ولذا تجد بعض الكفار يضحكون على بعض الأغرار بأنهم سيحملون عنهم أوزارهم يوم القيامة، كما في قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. القرآن يرد فيقول: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. طيب، وما الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في القرآن فمن أشهر هذه الأمثلة وتلك الوقائع ما حصل في قصة يوسف عليه السلام، لما احتال على أخذ أخيه بنيامين بوضع السقاية في رحله. لما جاء إخوته بعد ذلك قالوا له: يا أيها العزيز، هم يريدون استنقاذ بنيامين، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. فأجابهم يوسف بقوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. تأمل في هذا الموقف وقارنه بموقف فرعون لعنه الله، حينما قال له الكهنة: سيولد من بني إسرائيل غلام تكون نهاية ملكك على يده، حيث ولد غلام ذكر في بني إسرائيل هو الذي سيكون سببا في نهاية ملكك. ماذا فعل فرعون؟ أصدر مرسوما ظالما جائرا بقتل كل الأطفال الذكور الذين يولدون في بني إسرائيل، آلاف أو عشرات الآلاف الله أعلم. وتأمل معي كيف كان يعيش بنو إسرائيل هذا الجو، يعني تخيل متابعة ليس للملتحين مثلا أو الملتزمين أو الإسلاميين، بل متابعة للمواليد، بل متابعة للأمهات وهن حوامل. إذا كبرت بطن امرأة وعلم أنها حامل تدخل تحت المتابعة. تأمل في هذه المتابعة الأمنية المشددة. جهاز فرعون الأمني ماذا يفعل؟ يتابع النساء الحوامل حتى إذا وضعت المرأة ينظر ذكرا أم أنثى، إن كان ذكرا فإنه مصيره الذبح، وإن كانت أنثى للاستحياء والسخرة عند فرعون وجنوده والعياذ بالله تعالى. وتأمل على كم سنة، تأمل في كم سنة بقي هذا الوضع وهذا الظلم الشديد، سنين عددة يعني لا يقل عن 40 سنة. كيف؟ لأن الله عز وجل لما ذكر في أول سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، قبلها إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كيف حصل هذا المن وهذا التمكين؟ بدايته في ماذا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت إلى آخر الآيات. إذن سيظل هذا البطش وهذا التنكيل وهذا التقتيل حتى بعد أن يولد موسى ويرضع ويشب ويكبر حتى يصل إلى 40 فيكلف ويبعث ويصير نبيا ويبدأ في هذا الطريق لاستنقاذ الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله، ومن ضمن ذلك رفع الظلم عن بني إسرائيل. إذن ظل هذا الظلم طيلة 40 سنة أو أكثر. هل الله عز وجل يرى ذلك ويعلم ذلك؟ نعم، هو الذي قدره. طيب لماذا لم يغير هذا في يوم وليلة أو في مدة أقل من ذلك؟ هذا قدر الله سبحانه، وإذا أراد الله شيئا كان، وهو يستخرج من العباد عبوديات أخرى عظيمة بسبب ذلك، لأنه لا يقدر أبدا الشر المحض سبحانه وتعالى. لأن البعض ربما ينظر إلى الواقع فييأس ويرى الصورة قاتمة وأن الظلم لن يزول وأن الأحوال تصير في بصورة من أسوأ إلى أسوأ، لا أمل وييأس غير أبدا. حينما تنظر إلى الحال الذي كان عليه بنو إسرائيل وتنظر إلى ما قدره الله عز وجل تطالع الأمل في آيات القرآن الكريم، ولكن بشرط أن تبذل أنت وأن تعمل وأن تتغير بالفعل، لأن الله أعلمنا أن التغيير الحقيقي هو تغيير النفوس وإصلاح القلوب وتغيير الناس بتعليمهم دين الله عز وجل وتربيتهم على الإيمان. حينما توجد الفئة المؤمنة التي تستحق التمكين في الأرض فإن الأمر يسير على الله سبحانه وتعالى وهو كذلك عليه عز وجل. لكن هل نحن نستحق التمكين؟ هل نحن نستطيع أن ننشر العدل في الناس وأن نسير في الناس بالعدل؟ أم أننا نحتاج فعلا أن نتربى على هذا الدين العظيم وأن نتعلم هذا الدين العظيم وأن نعيش بهذا الدين العظيم؟ تأمل في موقف يوسف عليه السلام، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، وتأمل في موقف فرعون الظالم الذي أخذ الآلاف لأنه يريد أن يقتل طفلا واحدا، قتل الآلاف وقتلهم من أجل طفل واحد. وهل مضى ما أراد فرعون؟ كلا، بل كان ما قدره الله عز وجل وما أراد، بل ربي هذا الطفل في قصر فرعون وكان هو الذي ينفق على إرضاعه، لأن الله عز وجل إذا قدر شيئا كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما في واقعنا المعاصر فإن بعضنا ربما يعود متعبا من عمله فيدخل البيت فيرى أشياء لا تعجبه، قد يكون بعض الأطفال كسر شيئا من أشياء تحفة من التحف، أو أفسد في البيت، أو حطم شيئا من الزجاج، أو حتى عق أمه أو غير ذلك. وقد تكون الأم مثلا قد أساءت في نظرك، تأخر الطعام أو صنع الطعاما ليس بجيد أو غير ذلك. بعض الناس حينما يرى شيئا من ذلك فإنه يستثار ويغضب غضبا شديدا ويصب غضبه على الجميع. طيب هذا الطفل لم يفعل شيئا، هذا الطفل لم يذنب، يقول لا السيئة عم والحسنة تقص، وهذا مبدأ خاطئ. الله عز وجل بيّن في القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى، فكذلك حينما يسيء إنسان فإن العقوبة إن كانت عقوبة فإنما تصب على المسيء فحسب، وليس أنها تعم المسيء والمحسن. ما ذنب الأولاد أن يصب عليهم هذا الغضب إذا قصرت الزوجة مثلا في شيء من شؤون البيت أو شؤون الطعام؟ والعكس، ما ذنب الزوجة حينما يكون المخطئ الأولاد؟ والأمر كذلك، والأمر نفسه في علاقة المعلم بطلبته، حينما يدخل المعلم مثلا فيجد بعض طلبة قد أساءوا، فبعضهم يعمم العقوبة على الطلاب كلهم، أو هو يكون عنده مشكلة في بيته فيخرج هذا الغضب وهذا الذي هو فيه على الطلاب، هذا مخالفة لهذه القاعدة. حينما تستحضر قول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، فالذي يحسن يعامل بالإحسان، والذي أساء يعاقب على هذه الإساءة، وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. أخيرا، بعض الناس أيضا يستشكل عليه أمر آخر، يقول كيف تقولون لا تزر وازرة وزر أخرى والعقوبات حينما تنزل تعم المجتمع كله؟ ربما تكون عقوبة فتعم المجتمع كله، كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول هذه الآية ترد على ما تقول، ونقول القرآن ونكرر لا يتعارض شيء منه مع آخر، وكذا مع السنة الصحيحة، وإنما التعارض والخلل في عقول البعض وأذهان البعض. فإذا فهمت معاني الآيات حصل الاتساق الذي عليه القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه من عند الله ليس فيه اختلاف. طيب كيف نجمع بين الآيتين؟ الآية الأولى لا تزر وازرة وزر أخرى، والثانية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل نضيف إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب بنت جحش أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والحديث في البخاري ومسلم. إذن حينما ينتشر المنكر ويعم الناس ويراه الصالحون ولا ينكرونه ويتركونه، حينها يكونون شركاء في الجريمة، لأن الخطيئة إذا عمل بها في الأرض كان من حضرها وأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن حضرها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون إنسان في ساحة الجريمة وهو بريء، وقد يكون إنسان غائبا عن ساحة الجريمة وهو متهم، والأمر في ذلك يعود إلى القلب الذي رضي فأثم أو أنكر فسالم، القلب الذي رضي فأثم أو أنكر فسالم، وهذه درجة لا يخلو منها مسلم, وهي درجة إنكار المنكر بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان, وهو أصل إنكار المنكر, إنكار المنكر بالقلب. فإن لم يكن ثمة إنكار حتى بالقلب, فإن العقوبة حينما تنزل تعم الجميع. وقد يكون بين هؤلاء من أنكر بالفعل بقلبه, وهذا لا يضره شيء, بل يكون سببا في رفعة درجاته, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم, فقالت عائشة كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. إذن الذي لم يكن له شيء من المشاركة في الإثم أو السكوت حتى عليه أو الرضا به, فهذا لا يضره بإذن الله تعالى. إذن لا تعارض بين هذه الآية وهذه الآية الأخرى التي ذكرناها, والأحاديث والأمثلة على هذه الآية في القرآن وفي السنة كثيرة وفي الواقع أيضا. لعلنا إخواني نعيش على هذه المعاني العظيمة لنحصل ونحقق السعادة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن والعمل به والسعادة في ظلاله, آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.